أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. مع المحاضرة الرابعة ولا الخامسة ديت؟ الرابع المحاضرة الرابعة. الأسبوع مرتين هناخد حلقتين في الأسبوع. ما هو المحاضرة الرابعة؟ قال المصنف رحمة الله عليه: فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. قال: ومن آياته الليل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. بنلاحظ هنا أنه أنه يقول ومن آياته ثم يقول ومن مخلوقاته، رغم أن الليل والنهار مخلوق. يعني هنا بيقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع. طب إيه الفرق بين الآية وبين المخلوق؟ ما الشمس والقمر مخلوق ومخلوقات، لما قال عنهما آية؟ نقول ما خلق الله تبارك وتعالى منه ما يكون دالا على عظمته. أي يعني إيه؟ علامة دالة على عظمته وبديع خلقه. فالشمس والقمر مخلوقاته، ويطلق عليهم آيات لأنها إن دلت إنما تدل على إيه؟ على بديع صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. يطلق عليه آية لأنها من عظيم صنعه وبديع خلقه. يطلق عليها آية لما فيها من دالة البينات على عظيم خلقه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. ما هذه الآيات؟ هي نعم مخلوقة، ولكن الأمر ليس فقط متوقفا على مجرد الخلق، بل هي مخلوقات وما يحيط بها من أمور تدل على لذلك كما ذكرنا أن هذه الله سماها آية، وكثير من التي الله جل يقول ومن آياته ومن آية. فالآية شيء مخلوق، طيب، وإنما يطلق عليها آية لما فيها من عظيم خلقه وبديع صنعه، وإن دلت إنما تدل على أن هذا الكون الذي خلق الله تبارك وتعالى هو منظومة حكيمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. قال: وقوله تعالى إن ربكم الله. قال: والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والذي كما ذكرنا أيضا في المحاضرة السابقة فيها النفي والإثبات، نفي العبودية عمن سوى الله مع إثبات العبودية لله، وأكمل درجات التوحيد النفي مع الإثبات. قال: فلا تسجدوا للشمس والقمر، دي تساوي إيه؟ لا إله. ها، واسجدوا لله الذي خلقهن، دي تساوي إيه؟ إلا الله. فإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلى آخر الآية. قال: وأيضا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله عز وجل من أفعاله الاستواء، صعد وارتفع. معنى استوى على العرش يعني الرحمن على العرش استوى على وارتفع. ففرقوا بين أمرين، بين علوه وبين استوائه. الله جل لم يقل في آية واحدة ثم على إلى السماء، فالله لم يزل ولا يزال عليا، الله علي، سبح اسم ربك الأعلى، هو الكبير المتعال، هو العلي العظيم، فالله متصف بصفة العلو، علو ذات من الأزل، هذه صفة ذات. يعني صفة ذات يعني لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها من الأزل، ليست صفة لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، لا، لم يزل ولا يزال متصفا بالعلو. الجليلة لما سئلت أين الله قالت السماء، وكما قال ابن القيم وغيره أن في القرآن ما يزيد عن 1000 دليل على علو الله عز وجل، والنفوس مستقرة على ذلك، النفوس البشرية مستقرة ومجبولة على أن إذا دعت تنظر إلى إيه؟ إلى السماء. فعلو الله صفة فعل، صفة إيه؟ صفة ذات، بخلاف الاستواء. بمعنى إيه؟ انظروا هنا، قال الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. إذن الله جل في وقت خلقه للسماوات والأرض لم يكن إيه؟ مستويا، أتى عليه حين لم يكن مستويا، ثم إيه؟ ثم استوى. فالاستواء صفة فعل، عندنا الصفات إما أن تكون صفات ذاتية، صفة الله جل، إما ذاتية أو فعلية أو خبرية. صفات الله أنواع 3: صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. الصفات الذاتية كما ذكرنا لم يزل الله ولا يزال متصفا بها من الأزل، كالقوة والعلو والجبروت والعزة والقدرة والعلم، فدي صفات أزلية ذاتية لا تنفك عن الله. لم يقل لا يصح أن أقول مثلا لم يكن عليما ثم صار عليما، حاشا، فدي صفات أزلية لله عز وجل لا تنفك عن الله، اسمها صفات ذاتية، اسمها كده أي ملازمة لذات الله. القسم الثاني صفات فعلية، أحيانا الله يفعلها وأحيانا إيه؟ لا يفعلها. الله جل يتكلم، هل يتكلم على بشكل مباشر متواصل ولا يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ أنت مثلا ولا المثل الأعلى تتكلم إذا شئت وتسكت إذا إيه؟ شئت، ولا المثل الأعلى الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، اسمها صفة إيه؟ صفة فعلية. الضحك، الله يضحك إذا شاء، يبقى الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، لكن ما ينفعش أقول يكون علينا إذا شاء أو يكون عليما إذا شاء. في صفات لا تتعلق بالمشيئة اللي هي صفات الإيه؟ الذاتية، دي لا تتعلق بالمشيئة، لم يزل ولا زال ملازمة لذات الله عز وجل. أما الصفات الفعلية زي إيه تاني؟ نقوله أمثلة كده، يضحك، يغضب، يمقت، ينزل، يأتي، ها؟ يرحب، يرحم، الرحمة بدي فيها تفصيل دي بقى، لكن دي فيها تفصيل. ها، يضحك، ينزل، يرضى، يأتي، يجيء، يستوي. الاستواء صفة فعل من صفة ذات، بدليل أن الله قال إيه بعد أن خلق سماواته ثم استوى. ثم تفيد إيه؟ إنه قبل ذلك لم يكن إيه؟ مستويا. ثم استوى إلى العرش، يفرق بين العلو وبين الاستواء. العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. طب الرحمة بقى، الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم، لم تفكر يوما بالفرق بين هذين الاسمين الرحمن الرحيم؟ هل هما واحد أم بينهما فرق؟ وإذا كان ثمة فرق فما هو الفرق؟ تفضل. ممتاز، ممتاز. الرحمن هي بقى اللي بتتكلم عن صفة ذات لا تنفك عن الله، الله يرحم جميع مخلوقاته، الجن والإنس والصالح والطالح والمؤمن والكافر، والكافر المرحوم، نعم، الله جل ما جعله لما أطعمه وسقاه وكلأه وآواه وحفظه ورعاه وعافاه ورزقه من الأموال بيجي رحمة؟ لكن كلها تنصب على إيه؟ على البدن بس، اللي هي حاجات المادية. ربنا عزيز قال ومن رحمته أن جعل لكم الليل اللي تسكنوا فيه. سكون الإنسان أثناء الليل هو النوم وراحته، دي خاصة بالمؤمن ولا بالمؤمن الكافر؟ ومعذلك قال إيه ومن رحمته، ها؟ فدي رحمة للكافر. في الحديث الإنسان بيقول الرجل قال الإنسان بيقول عن الرجل أنه إيه، ها؟ قال يسبونه ويدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ثم قال لا شخص أحلم أو كما قال يرزقهم ويعافيهم وهم إيه؟ يسبونه ويدعون له الولد، فعل النصارى، ومع ذلك إيه؟ يرزقهم ويعافيهم. دي اسمها رحمة ولا مش رحمة؟ دي اسمها رحمة إيه؟ عامة. لذلك اللي موجودة في اسم إيه؟ الرحمن. لذلك مش هتجد آية واحدة الرحيم على العرش استوى، كلها إيه؟ الرحمن على العرش، فكل من تحت العرش تشملهم الرحمة العامة، لا إيه؟ الرحمن. لن تجد آية الرحيم على العرش استوى. هل دي فيها دلالة؟ نعم فيها دلالة، فكل من تحت العرش تشملهم الرحمة العامة في قوله الرحمن. لكن الرحيم دي صفة فعلية، يرحم المؤمن فقط، وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل رحمن، وكان بالمؤمنين، خص فقط اللي هي مؤمنين، وكان بالمؤمن رحما. يعني عشان فرق لك بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات، قل هي للذين آمنوا في الحياة خالصة لهم يوم القيامة. يبقى في الدنيا كل من حرم زينة الله دي للمؤمن والكافر، لكن في الآخرة للمؤمن فقط. ده مثال تشبيه يعني. فكذلك في الدنيا الرحمة العامة للمؤمن والكافر، لكن يوم القيامة لا، للمؤمن فقط. من مات على الكفر فلا رحمة له ولا يغفر الله الشرك بحال من الأحوال. نعود سنقول الرحمن صفة ذاتية، الرحمة تفصيل بقى. نقول منها الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة في اسم الرحمن دي ذاتية، والرحمة الخاصة في اسم الرحيم. والفرق الثاني أن الرحمن لا يطلق إلا على الله، اسم الرحمن لا يطلق إلا على الله. لذلك لما أتى الكذاب سموه إيه؟ الذي كان يدعي النبوة ثم دخل في الألوهية، سموه إيه؟ كان بيقول إنه هو الرحمن الإيه؟ اليمامة، وسلم كذاب. الفرق الثاني أن الرحمن لا يطلق إلا على الله، أما وصف الرحيم فقد يطلق على أحد الناس. الله قال عن نبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ها بالمؤمنين رؤوف رحيم. الكلام ده بحق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وصفه بأنه رؤوف رحيم. طب ما الرؤوف ده اسم لله عز وجل. لا يمتنع أن نصف أحد الناس بوصف من صفات الله مع الإيه؟ والله مثل أعلى. طب مو فلان ده كريم، طب ما ربنا من صفاته الكرم. هل كرم الإنسان ككرم الله؟ لما أقول فلان ده عالم، هل علمه كعلم الله؟ لما أقول فلان ده والله الشخص ده رؤوف رحيم، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. الشخص ده والله أنا عملته لقيته رؤوف رحيم، إيه حكم هذه العبارة؟ هل ننكر عليه فقول كيف تقول ذلك؟ هذه فقط لله عز وجل؟ تقول لا، الله وصف نبيه وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. الكلام ده في حق الله ولا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآية وقد جاءكم من أنفسكم رسول إلى آخر الآية. وهذا ليس على إطلاقه، معنى أن نصف البشر بصفة من صفات الله هذا يجوز، ولكن هذا ليس على إطلاقه. فهناك من صفات الله من لا تطلق إلا على الله فقط، كالجبروت، كالكبر، كالرحمن. الكبر هذا فقط لله، فمن وصف نفسه بالكبر وفعل أفعال المتكبرين فهذا وقع في كبيرة. وجل يقول في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. العز إزاري يعني العز إزاري، ها هو ما يمنعش إنسان يكون عزيز لكن يعتز بدينه، لكن عز اللي فيه بقى كبره وإنسان بيعتز بنفسه ويقول أنا كبر، لا لا لا، هذا لله فقط. لكن العز الجائز إنما العزة لله ورسوله وللمؤمنين أن تعتز بدينك بقرآنك بإيمانك، لكن تعتز بنفسك وتتكبر على الناس فهذا عز مذموم. نكمل. يعني الذي أدخلنا في مسألة الأسماء والصفات هو الكلام عن الاستواء، لما المصنف ذكر إيه قال نعم الضحك نقول يضحك إذا شاء، يغضب إذا شاء، لكن لن نقول يعلم إذا شاء، لن نقول يعلو إذا شاء، لن نقول يقضي إذا شاء، لا دي صفات ذاتية. لكن الصفات الفعلية ها موضوعها يبدأ بالياء: يرضى، يضحك، ينزل، يجيء، يأتي، يغضب، يتكلم، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، يغضب إذا شاء ولا يغضب إذا شاء، يرحم فيها تفصيل. نعود فنقول العلو ذاتي، الاستواء صفة، الاستواء فعلية، نقول ثم استوى، فدل أن الله لو كانت ذاتية لم يقول ثم، من صفات الذاتية ملازمة لله تنفكر، ملازمة لله تشعر، لكن لما قال ثم إذن كان لم يكن إيه مستويا ثم استوى، إذن أتى على الله حين لم يكن إيه مستويا. لذلك العلماء لما قالوا إيه الله جل في وقت خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، بعد أن خلقها وتم خلقها استوى، قبل أن يشرع في خلق السماوات والأرض ها الله جل خلق السماوات والأرض في كم أيام، في وقت خلقه السماوات والأرض في هذه الفترة لم يكن إيه مستوي، بعد أن تم خلقهما استوى، قبل أن يشرع في خلقهما لا نعلم نسكت، في أمور في الشرع تسكت عنها لا نعلم، زي مثلا إيه فأنجانا الذين نهونا عن السوء، قصة مين ديت؟ صحاب السبت، انتخدمت لسه يا حياة؟ ختمت؟ ليه يا حياة؟ شد شوية، بكرة؟ تلحق بكرة تختم؟ صعب صح؟ أخرج بعد بكرة عشان بص من ها؟ الله جل لما ذكر في قصة صحاب السبت قال فأنجان الذين نهون عن السوء، اللي هو مين؟ اللي كان بيأمر وينهى وقام بحق النصيحة، ربنا نجاه، وأخذنا الذين ظلموا لهم كانوا يتحايلوا بقى في صيد الحيتان بعذاب بئيس، ربنا ذكر مصير الذين ايه نهوا وأمروا بالمعروف نجاهم، وذكر أنه مسخ من الآخرين قردة وخنازير، والله سكت عن من القسم الثالث لهم بقى ايه القسم الثالث دولت ها بيسموه ولا منه ولا كاتشر، اللي هو لم يفعل الحيلة المحرمة ولم ينصح من فعل ذلك، بالعكس كان بيصبت من يأمر وينهى، يقول لما تعدون قوما الله مهلكهم، انت ليه تقعد بتنهى؟ كان القسم الثالث دوت بيجي للي بيأمر وينهى يقول له ما تعملش كده، دول كده كده رايحين في داهيه، رايحين كلامك مش هينفعهم ولا هيفيد، ده ربنا سكت على مصيرهم. من العلماء من قالوا أنهم مسخوا مع من مسخ، منهم من قال أنهم نجوا مع النجيم، ونحن نسكت لا نعلم، الله أعلم إيه بحاله، قد يكون قد نجوا وقد يكون قد مسخوا. تقول كيف يمسخون ولما يفعلوا؟ نقول قد يكون مسخوا ويوم القيامة يبعثوا على نياتهم، الله أعلم بحاله. نسكت عما سكت عنهم، ولعل السكوت عن مصيرهم فيه ترهيب، فيه إيه؟ ترهيب لمن يسكت عن الحق. وليتهم سكتوا عن الحق، دول قاموا لمن يأمر وينهى فقاموا يثبتونهم ويقولون لهم ها لما تعظون قوما لله ومولكم، تنصحوا ناس ربنا حيدو الله يعين ضعيف. ثم النبي سكت. نعم النبي في مسائل تمام زي يسألونك عن الروح، كل الروح نعم ماشي حاجة خالص. السلام عليكم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله أنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل أنواع العبادة التي قال أنواع العبادة التي أمر الله بها، قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء إلى غير ذلك. المصنف بعد ذلك ذكر جملة من الأمور التي أمر الله بها عبادة، الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر آيات، ها وبذلك أمرت أنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي إلهك وإلهك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون، ها فالإسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أن تسلم أمرك لله، دخلوا في السلم كافة، الإسلام أن تسلم أمرك لله عز وجل، أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. الإسلام الذي هو الإذعان لله عز وجل، تكون ولله المثل الأعلى بين يدي ربك كالميت بين يدي مغسله، أرأيتم ميتا يعترض على مغسله؟ ولله المثل الأعلى، أن تسلم أمرك لله. فلما أسلم وتله الجميع، أسلم أي أسلم أمرهما لله عز وجل. وما كان الإسلام بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة، هذا الإسلام. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطاعنا، هذا الإسلام. أما أن تجادل وتناقش وتعارض ليس هذا إسلاما ولا استسلاما لله عز وجل. قال الإسلام والإيمان، الفرق بين الإسلام والإيمان في قاعدة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني لما نسأل ما الفرق بين الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بمعنى إيه؟ لما يذكر في موضع واحد في سياق واحد في موضع واحد الإسلام والإيمان يكون لكل واحد له معنى، ولما يذكر الإسلام فقط يدخل في الإيمان، ولما يذكر الإيمان فقط يدخل في الإسلام. يعني مثلا قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ذكر الإيه؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين ها الأصل في العطف الإيه؟ المغايرة. يعني لما أقول جاء أحمد وأحمد، هو ده عرفت ازاي؟ في بينهم واو. الاصل في العطف اللي هو العطف دي المغايره. ايه المغايره؟ ان المعطوف غير المعطوف عليه. يبقى ده غير ده. غير لما اقول جاء احمد. احمد انا باكد الاصل في العطف ايه؟ المغايره. ان المعطوف ايه هو المعطوف اللي هو بعد حرف العطف؟ صح. ايه المعطوف عليه اللي هو قبل حرف العطف؟ يبقى لما اقول مسلمين ومسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اذا ده غير ده. لو كان الاسلام هو الايمان ما كانش ايه؟ ما كانش عطف الاول على الثاني، الثاني على الاول. ايضا في الايه قالت الاعراب امنا قل لم تو ايه ولكن قولوا اسلمنا. سوره ديت لا حول ولا قوة إلا بالله. الحجرات يا جماعة. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا الرجال إيه؟ ادعى الأعراب. مين هم الأعراب؟ الأعراب كان ناس من الذين دخلوا في الإسلام، كانوا يعيشون على أطراف المدينة، كانوا فيهم من الجلافة والشدة وضعف الإيمان ما فيهم. كان أحدهم يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد ويعلي صوته على سلم. كان فيه ما فيه من الذين في قلوبهم ضعف في الإيمان ونوع نفاق. كثير منهم مرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن حالهم كحال الصحابة الراسخون في الإيمان. والكثير من مواضع القرآن المتصفح يجد أنهم يعني يذكروا في موضع إيه؟ الكثير من مواضع ذكرهم ذكر إيه؟ ذم. ومن الأعرابي ها يعمل كده ايه بحث كده كلمة ومن الأعرابي ما يتخذوا انفقوا مغرما. ومن الأعرابي ها. فهنا الله جل بيحكي لنا عن الأعراب. قالت الأعراب ايه آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فرق بين الإسلام وبين الإيمان. فهنا لما ذكر الإيمان والإسلام في الإيمان والإسلام في موضع واحد دل ايه الله غير بينهم. فالإيمان درجة أعلى. الإيمان أن تلتزم ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. الإسلام درجة أقل، أعمال الجوارح بس. لذلك لو أن شخصا منافقا نطق الشهادتين هذا يقول أنه مسلم. هل هو مؤمن؟ لا، الأمر إلى الله جل. الله هو الذي يعلم. لكن يقال مسلم. لما أقول مسلم؟ لأنه نطق شهادتين. فأنا لي الظاهر فقط والسرائر السرائر إلى الله جل. الله جل بيقول في سورة الحجر فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ده عن كلام عن مين دوت؟ عن قوم لوط. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ذكر المؤمنين وإيه؟ طب ما معنى الآية هنا؟ هنا الآية فيها تقديم وتأخير. والمعنى أنه في الظاهر وجدنا فيها بيت من المسلمين لأن زوجة لوط كانت تدعي ليه؟ الإسلام والإيمان، وتقول أنا معكم وآمنت وأسلم. ده إيه؟ ده الظاهر. ده معنى فما وجدنا فيها غلبة من المسلمين. فأخرجنا أي نجينا. من الذين نجاهم الله بقى؟ المؤمن الحق اللي هو لوط وبناته فقط، إلا امرأته كانت من الغابرين. امرأته ادعت الإسلام والإيمان ففي الظاهر كانت إيه؟ مسلمة. لكن عند النجاة من الذي نجاهم الله؟ فأخرجنا أي نجينا. فأخرجنا من كان فيها من المسلمين. من الايه؟ غلط. من المؤمنين. فأخرجنا أي نجينا. لكن قوله فما وجدنا أي في الظاهر، يعني فتدعني إيه؟ أنها مسلمة وأنها آمنت إلى غير ذلك. ده معنى إذا اجتمع افترق. يعني لما يوصل الإيمان والإسلام يكون كل حاجة لها معنى. فالإسلام هو الظاهر، نطق الشهادتين، أعمال الجوارح ها. لكن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته، الاعتقاد، أعمال القلوب، الخوف، الرجاء، التوكل، الصدق، ودي أعمال قلوب لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. ده معنى إذا افترق، إذا اجتمع افترق. قال ونقول بقى أيضا إذا افترق اجتمع، يعني لما يفترق الإيمان يدخل في إيه؟ الإسلام. السلام قال إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. يعني إنه المؤمنون إنه المستجون وليه المؤمنون إلى غير ذلك. قال الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان دي مرتبة أعلى من الإيمان. يعني إحنا عملنا كده إيه؟ دوائر متداخلة، أكبر دائرة الإسلام، أصغر منها الإيمان، أصغر منها إيه؟ الإحسان. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، ومش كل مسلم محسن ومؤمن. ثلاث دوائر كبيرة كده، ده ثلاث دوائر. دائرة أكبر هي الإسلام، الأقل منها إيه؟ الإيمان. الأقل منها إيه؟ أقل الناس من؟ المحسنون. أكبر منهم المؤمنون، والدائرة الأعظم فكل من نطق الشهادتين فهذا مسلم. فإذا زادت أعمال جوارحه، أعمال جوارحه وطاعاته، صار مؤمنا. فإذا ارتقى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ هذا الإحسان، صار من المحسنين. ودي درجة أعلى، والله جعل الناس درجات، هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. ثم ذكر المصنف بعد ذلك جملة من العبادات. قال الدعاء والرجاء. طبعا عبادات كثيرة، هناك قاعدة مهمة جدا في العبادات، قاعدة تحفظها: كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. قاعدة مهمة جدا تحفظها. كل ما معايا يا عبده، معايا ولا مش معايا؟ مش سرحان انت عبده، شايفك كده خالص عبده، هسألك ها، قول يلا. كل ما ثبت بالكتاب وايه والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. تعرفوا كده يا عبد الرحمن؟ تعرفوا كده؟ نشرح. طيب كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة، أنا إزاي أعرف إن ده شيء عبادة؟ بالدليل كتاب والسنة، ليس بالهوى وليس بال، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. وسأتي أمثلة تطبيقية على ذلك. قال الدعاء، هل الدعاء عبادة؟ إيه الدليل أن الدعاء عبادة؟ الدعاء عبادة ولا مش عبادة؟ ولا شيء مثلا من المباحات كالأكل والشرب ولا عبادة؟ أنا عندي إما تكون حاجة بدعة، معصية، مباح، عبادة، طاعة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. في هذه الآية موضعان يدلان على أن الدعاء عبادة. السؤال ده يجي في الامتحان إن شاء الله. في هذه الآية، أو سؤال من الكنترول أهو، خلي بالك. في هذه الآية موضعان يدلان على أن الدعاء عبادة، ما هما؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنجاوب طبعا، هنجاوب للأوجه. ها موضعان، الموضع الأول تلتو اللي هو إيه بقى؟ ربكم ادعوني دعاء، ثم قال بعدها الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. الموضع الثاني بقى الذي استجب لكم، نعم، سيدخلون جهنم، سيدخلون جهنم داخلين. الموضع الثاني السلام عليكم، الله فضلك، الله كمان الله خسر. الموضع الثاني من هذه الآية الذي يدل على أن دعاء عبادة، ها ها طب فين وجه الدلاله؟ انت تقول الموضوع ده بيدل، تقول لي وجه الدلاله. الدلاله يعني ايه وجه الدلاله؟ يعني كيف استدللت من هذه الكلمه او هذه العباره على ان الدعاء عباده؟ اولا انا طيب، الله قال في الايه وقال ربكم ادعوني، ادعوني ده فعل ايه؟ امر. والله لا يامر الا بما يحب، ودي قاعده ثانيه، ان انا من علامات العباده كيف اعرف ان هذا شيء عباده؟ ان الله يامر به، فالله لا يامر الا بما ايه؟ يحب. هي مقدمه ونتيجه. اللي درس منطق ها؟ الله لا يامر الا بما يحب، دي القاعده الاولى. قاعده المقدمه، المقدمه الاولى، الله لا يامر الا بما يحب. المقدمه الثانيه، الله امر بالدعاء، النتيجه الدعاء عباده. منطق ده ولا درست منطق؟ مقدمتين ونتيجه. المقدمه الاولى، الله لا يامر الا بما يحب. المقدمه الثانيه، الله امر بالدعاء، دعوني. ها النتيجه المترتبه على هاتين المقدمتين، الدعاء عباده. بما ان اذا مش واضح؟ مش واضح صح؟ رد علي. الله لا يامر الا بمحب، دي قاعده عامه. الله لا يامر الا بما يحب. ها الله لا يامر الا بمحب، الله يحب الطاعه فبيامر بها، يحب العباده فيامر بها. الله امر بالدعاء، اذا فالدعاء محبوب لله، اذا فهو عباده. الله لا يامر بالفساد، الله امر بالطاعه. فلما امر بالدعاء دل ان الدعاء محبوب عند الله فهو ايه؟ عباده. ودي خدها في كل القواعد وكل العبادات. اقم الصلاه للذكر، الصلاه عباده. كيف عرفنا؟ الله امر بها، والله لا يامر الا بما يحب، فدل ان هذا محبوب لله فهو عباده. ايضا مما يدل على ان الدعاء عباده في قول ابراهيم عليه السلام: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، وادعو ايه؟ ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، بص اول الايه ركز، واعتزلكم وما تدعون الدعاء، يعني بيقولوا انا هسيبكم وانتم بتدعوا الاصنام انا هعتزلكم، واعتزلكم وما تدعون. اخر الايه فلما اعتزلهم وما يعبدون. يا ربي على حافظ القران. قال ابراهيم ايه؟ ركز يا يحيى، واعتزلكم وما تدعون من دون الله. اخر الايه فلما اعتزلهم وما يعبدون، فجعل الدعاء ايه؟ صعبه دي. اوضح من ده كله الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. دي ما فيش خلاص كده؟ في رواية ضعيفة: الدخاء مخ العبادة، ضعيف. لكن الرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. رواية الدعاء مخ العبادة ضعيف. أيضا من ضمن العبادات التي ذكرها المصنف الخوف. الخوف عبادة؟ الخوف أنواع. أن تخاف من ما يضرك، خوف جبلي، ده هذا ليس محرما. ها انسان بيخاف من الاسد، من الحيه، هل ده خوف محرم ويقال فيه كيف تخشى الذي يخاف والله فقط ولا تخاف؟ لا لا، لا حرج في ذلك. سيدنا موسى عليه السلام لما راى ايه؟ العصا الثعبان، خاف، اقبل ولا تخف، فوجد في نفسه خيفة موسى. لما نذكر، لما تتبع قصة موسى، مواضع كثيرة ذكر فيها أن موسى كان إيه؟ كان بيخاف. فالخوف الجبلي لا إثم عليه، حد بيخاف من الأسد، بيخاف من الثعابين، بيخاف من الظلام، بيخاف من الكلاب. وهناك خوف شركي الذي يخاف عياذا بالله من الاصنام ان تضره، او من الاصنام والتماثيل او المعبودات الباطله، من الشمس يخاف، او بيعتقد ان الشمس مثلا، بيعبد الشمس يعتقد انها تضره، فيخاف منها أو بيخاف من البقرة أو بدل البقر أو من الأصنام، ده خوف شركي. هناك خوف تعبدي توحيدي، هو الخوف من الله، وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا خوف تعبدي، الإنسان يؤجر عليه ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني ويدعوننا رغبا ورهبا ورهبا، تدعو ربك عز وجل وأنت تحبه وترجوه وتخاف منه. لذلك قالوا العبادة أشبه بطائر، العبادة أشبه بطائر لا جناحين، الخوف والرجاء. لابد أن نخاف الله ونرجو رحمته. لما نغلب الخوف فقط، فإنسان مثلا يقعد يخاف ربنا خوف شديد جدا، ما عندوش رجاء، هيصل لإيه؟ للقنوط، وهي اسم الحياة ممكن ينتحر. ولو عنده الرجاء بس من غير خوف، ربنا غفور رحيم وربنا هيغفر لي وما يصير، ما عندوش خوف ربنا عز وجل، هيبقى دخل في رجاء كده وهيضل ولن يعبد ربه عز وجل. فالإنسان لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء، توازن وسطية، نخشى الله ونرجو رحمته. لو جناحان، فكذلك أنت تطير إلى ربك بجناحين، الخوف والرجاء، لا تغلب واحد ولا زل. فعمل قوله أثناء الحياة تغلب جانب الخوف، إذا أقبلت على الله في لحظات الاحتضار وتغلب جانب الإيه؟ الرجاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نقفل هذا الحد عند الخوف، وإن شاء الله يوم الخميس نكمل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.